لا، هو الطبيبة ما ينفعش معاها مستوى اجتماعي ضعيف. الطبيبة ينفع معاها مستوى مادي ضعيف، إنما ما ينفعش معاها مستوى اجتماعي ضعيف، والله أعلم. ولو إن هي الأيام دي أيام فلوس وأيام مادية أكتر منها اجتماعيا، إلا الدكاترة يعني نص كلامهم بالإنجليزي مش ممكن تنسجم مع واحد اجتماعيا مش كويس. انا شايف، والله اعلم، وخصوصا ان هي برضو ذات مال، فهي ذات المال تعرف تعيش مع الفلوس قليلة. يعني عينيها مليانة، اقصد مش بتحب الفلوس، وصالحة ومن أهل الدين، يبقى خلاص، يبقى ممكن نتنازل في شرط الفلوس إن هو يكون ماديا على قده، إنما المستوى الاجتماعي صعب صعب صعب. دكتورة تعيش مع واحد ما حصلش على حتى بكالوريوس يعني، فلو هو بكالوريوس ولو تجارة أو أي نوع من المؤهلات العليا خلاص ينفع. وطبعا دينه لازم يكون زيها او اعلى، ما ينفعش يكون اقل منها في الدين ابدا، هتبقى كارثة بقى. لو اقل منها في الدين واقل منها في المستوى الاجتماعي هتبقى كارثة. انا مقدر انها ارملة، ومقدر انها انتظرت 8 سنوات، بس مش هتنسجم خالص الا لو بدأ يذبل عندها نظرة الدكاترة اللي كلها يعني عفى الله عنا وعنهم، بينظر للدنيا من فوق وبينظر ان هم افضل حاجة اجتماعيا. اذا الكلام ده داب عندها، وبرضه صعب يدوب عند طبيبة، يعني يدوب عند دكتورة تحاليل، عند دكتورة علاج طبيعي، عند دكتورة اسنان حتى. انما الاطباء يا لطيف، ربنا يرزقنا ويرزقهم التواضع يا رب. ففي كل الاحوال انا شايف انها تقبل بمستوى مادي اقل، لكن ما تقبلش بمستوى اجتماعي اقل من بكالوريوس او ليسانس. وان شاء الله بشوية استغفار وركعات ربنا ينولها مرادها وييسر زواجها يا رب. طبعا انا عايز اكد ان انا بحترم الدكاترة ولينا علاقات بدكاترة كتير، وبنلجأ لهم وبنحتاج لهم وبنحترمهم وكده، لكن انا بس ايه، مسألة غيرة مش اكتر يعني. يعني الطبيبة مش مذنبة يعني ان شاء الله، لكن بس هي مسألة غيرة. انا اغار على بنات المسلمين واحب لهم ان هم ربنا يحميهم ويحفظهم مش اكتر، واغار ان تنسى بعض مفاهيم، تدوب مسألة العورة، وتدوب مسألة الخلوة، وتدوب مسألة المخالطة، وتدوب مسألة النظر. كل ده بس غيرة وإشفاق وحب خير لهم، لكن أنا بحترمهم جدا جدا جدا جدا. وليا تلامذة أخوات دكاترة، وأتمنى لكل دكاترة المسلمين النساء إن ربنا يستعملهم في ستر المسلمات ومداواة المسلمات.